من الملتزمين. هذا جاوبت عليه، بس نقراه لانه الشيخ جاوب عليه اثناء الجلسه جزاه الله خير. يضعون نقودهم في البنوك الربويه التي تقوم على اصول وفروع ربويه محرمه شرعا، وياخذون فائده بين قوسين ربا عن نقودهم ويضعونها في حاجات خبيثه، مثل هل موقفهم شرعا صحيح؟ وإن لم يكن فما هو البديل شرعا؟ قال الشيخ موقفهم غير صحيح شرعا، والبديل الخزائن إذا كان ولابد صناديق خاصة للأجرة. نعم.